الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل حولنا ولا بيننا ولا فينا شقيا ولا محروما. أحبة الإيمان، ما أجمل الاجتماع في مجالس يذكر فيها الله ويصلى فيها على رسوله صلى الله عليه وسلم. كيف ونحن في مجلس نتعلم من أحكام الدين ومن أحاديث سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام؟ أهناك أعظم من كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام؟ أعد، قال الله، قال رسوله: هو المسك ما كررته يتضوع. فعودا لأحاديث الرسول الكريم في بيان مسائل من مسائل الدين، وما زلنا معكم في أحاديث كتاب الطهارة نتعلم من هدي رسولنا عليه الصلاة والسلام. فإلى أي شيء وجهنا النبي الأمين؟ إلى أي شيء علمنا سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم؟ دعونا نتعلم من هديه صلى الله عليه وسلم قبسا، ونأخذ من نوره ضياء، عله أن ينير لنا القبور وينير لنا القلوب. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب، وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه. متفق عليه. ولمسلم: لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. وفي لفظ له: لقد كنت أحكه يابسا بظفري من ثوبه. هذه الأحاديث في بيان كيفية التطهر من المني إذا وقع في الثوب. فما هو المني؟ بعض الناس لا يحسن التفريق بين المذي والمني. المذي منه الوضوء، حكمه حكم البول، يغسل ذكره ويتوضأ. والمني، المني لابد من الاغتسال، يغسل جميع الجسم. فما الفرق بينهما؟ قال عمر رضي الله تعالى عنه: إن كنت حاذفا فاغتسل، وإن لم تحذف فتوضأ. إذن هذا الفرق. المني يخرج قذفا كالحذف، واحدة بعد واحدة. قال تعالى: من ماء دافق، دفقة دفقة. الذي يخرج هذا بهذه الصورة هذا هو المني. أما المذي فيخرج كالبول صبا. المذي يخرج صبا، قطرة، وقد يكون قطرة صغيرة جدا قد ما ينتبه لها الإنسان. المذي يكون مع بداية الشهوة، مع بداية الشهوة يخرج المذي. أما المني فيخرج مع ثوران الشهوة، مع قمة الشهوة، مع آخرها. ولذلك بعد ذلك ينكسر، تنكسر الشهوة تماما. هذا مني، إذا انكسرت الشهوة بعده هذا هو المني. فهذه العلامة، يخرج دفقا. فكيف تعرفه إن كنت نائما؟ نمت واستيقظت وجدت ماء بلل في ثوبك، كيف تعرف ما هو هذا البلل؟ الجواب: له علامة. إن كان رطبا يكون كريح العجين، وإن كان جافا يكون كبياض البيض، رائحته كبياض البيض. هذا هو المني. ما أجمل التعلم والتفقه. حتى النساء يسألن: جاءت امرأة قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، هل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ تسأل في دينها، تتعلم، المرأة تتعلم دينها. قال: نعم، إذا رأت الماء، إذا خرج منها هذا الماء فعليها غسل. فالمرأة التي سألت تعجبت من السؤال والجواب. قالت وهل تحتلم المرأة؟ وفي رواية أنها أم سلمة التي تعجبت. قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، فمن أين يشبهها الولد؟ يطلع الولد سبحانه في أشياء يشبه أباه وفي أشياء يشبه أم، لأن ماء الرجل مع ماء المرأة كون هذا الولد بإذن الله عز وجل. إذن هذا المني كيف يتطهر الإنسان منه ويتنظف الإنسان منه؟ سمعت حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج فيصلي في ذلك الثوب وأنا أنظر لأثر الغسل. شوف تواضع الرسول صلى الله عليه وسلم، الثوب الذي يجامع فيه أهله هو الثوب الذي يذهب يصلي فيه. ما كانت عنده ثياب كثيرة، ما كان عنده عماري ثياب، هذا الثوب الذي يأتي أهله تغسل عائشة ما أصابه وتخرج ويصلي فيه، وفيه أثر الغسل أثر البلل صلى الله عليه وسلم. ما أجمل حياة التواضع. اليوم عندنا شيء كثير ونقول ما معنى شيء. إنسان إذا ما يرضى يا إخوان بعطاء الله ورزق الله ولا يحمد الله، ربي ما يزيده سبحانه. على قلة ما معك قل الحمد لله، وربي كريم يزيدك إذا شكرت. فرسولنا عليه الصلاة والسلام كان يخرج في هذا الثوب. إذن كيف تطهر ثوبك من المني أيها الشاب؟ بعض الشباب ما يعرف. الجواب إن كان رطبا اغسله، ائت بماء واغسله. طب إذا جف؟ لأن هذا الماء ماء الرجل إذا بقي فترة يجف. قالت كنت أحكه يابسا بظفري من ثوبه، وفي رواية كنت أفركه. إذا كان يابس لك أحد طريقتين، الطريقة الأولى أن تحكه والطريقة الثانية أن تفركه. ما الفرق بين الحك والفرك؟ الحك يكون بإصبع واحد. قالت أحكه بظفري من ثوبه، والفرق الفرق من الجهتين. المهم أنك تفتته، هذا اليابس يتفتت إما بالحك وإما بالفرك. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في غسل المني وفي التطهر منه. إن كان رطبا ماذا تفعل؟ تغسله، وإن كان يابسا ماذا تفعل؟ تفركه أو تحكه. وانظروا أيها الإخوة كيف أن المرأة تقوم على خدمة زوجها. عائشة زوج الرسول صلى الله عليه وسلم كانت تقوم تغسل المني من ثوبه وتحك المني من ثوبه. فالمرأة المسلمة هي تلك المرأة التي تحسن خدمة زوجها. لا إله إلا الله، بعض النساء ما شاء الله تبارك الله يشهد لها من حولها أنها من أهل الجنة من كثرة عنايتها بزوجها واهتمامها بزوجها، تهتم بكل صغيرة وكبيرة فيه. للأسف بعض النساء ما تهتم إلا بنفسها ولا تعرف زوجها خرج بأي لباس، ولا خرج ثوبه مكوي ولا ما هو مكوي، ولا نظيف ولا ما هو نظيف، تهتم فقط بنفسها وشكلها. وبعض النساء لا إله إلا الله فيهن رحمة عظيمة، إذا بها تحسن هندام زوجها وتحسن ترتيب لبسه وتحسن أناقته وما تجعله يخرج للناس إلا كأنه شامة. هذه المرأة التي تبشر بالجنة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لامرأة أأنت ذات بعل؟ يعني لك زوج؟ قالت نعم. قال ما هو منك؟ قالت لا آلوه ما أستطيع. يعني ما قصر أبدا معه، كل استطاعتي أبذلها في خدمته. قال انظري حالك منه ف فإنما هو جنتك أو نارك، فإنما هو جنتك أو نارك. المرأة صلي خمسها، صوم فرضها، تطيع زوجها، تدخل جنة ربها. فما أجمل أن تعتني المرأة بخدمة زوجها. نعم. وعن أبي السمح رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. هذه الفائدة الثانية في هذا الدرس: كيف تطهر ثوبك من بول رضيع؟ حملت رضيعا فبال في ثوبك، كيف تطهر ثوبك من بول الرضيع؟ الحديث له قصة. يقول أبو السمح: كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فأتي بحسن أو حسين فوضعه في حجره، فبال الصبي في حجر الرسول صلى الله عليه وسلم، فجئت أغسله فقال: لا، يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجارية. ما هذا الحكم؟ إذا كانت أنثى التي بالت على الثوب يغسل، مثلها مثل الكبير. لكن إذا كان الذي بال صبي، يعني ذكر أقل من سنتين، لم يتغذى على غير اللبن، غذاءه اللبن، ما سويت له وقعة غير لبن، لا، كل الوقعات لبن، سواء كان لبن أمه أو كان لبن شاه، وماذا لو كان لبن مجفف؟ اللبن المجفف لبن، لأنه لبن بقرة. فسواء كان لبن آدمية أو لبن غير آدمية، يعتبر ما أكل إلا اللبن. أهم شيء الوقعات كلها إيش؟ لبن، ما في وجبة غير لبن. لكن لو أنك عطيته دواء أو حنكت له، هذا ما يضر، يبقى لم يتغذى إلا على اللبن، كل الوقعات لبن. لكنك عطيته دواء أو عطيته شوي عسل، ما هي وقعة. إذا كان الصبي بهذه الصورة ذكر أقل من سنتين، لم يتغذى إلا على اللبن، وبال في الثوب، فإنك ترش، وإذا كانت جارية فإنك تغسل. ما الفرق بين الرش والغسل؟ ما الفرق؟ شوف، هذه فائدة الإنسان يتعلم ويستفيد. قبل قليل ذكرت فائدة: ما الفرق بين الحك والفرك؟ ما الفرق بين الغسل والرش؟ الغسل أن تصب الماء ويسيل الماء. شوف، لازم يسيل، ولا ما يسمى غسل. حتى لما تتوضأ لازم يسيل الماء على العضو، هذا غسل، يسيل الماء على العضو. أما الرش فتعم المحل اللي فيه البول بالماء، تعم المحل بالماء، زي ما تقول يتخمر، لكن ما يسيل ولا يتقاطر، هذا الرش. فبول الجارية لابد يصب الماء ويسيل أو يتقاطر، وبول الغلام يكفي أن ترش المكان الذي فيه البول، ترشه بحيث يتخمر بالماء. هذا الفرق بين الغسل وبين الرش. سبحان الله، لماذا بول الصبي يرش وبول الجارية الأنثى يغسل؟ شوف، الدين عظيم. قال العلماء: لأن بول الصبي يخرج قويا من ثقب ضيق فينتشر، فما يكون مركزا، يكفيه الرش، ما هو مركز، ويصعب غسل مكان كبير. أما بول الجارية يخرج في محله فيكون غليظا مركزا فيحتاج إلى غسل. سبحان الله، شوف كيف الدين. ومن العلماء من قال: لأن الصبي عنده قوة وحركة، ولذلك تشوف العيال ما هو مثل إيش؟ ما هو مثل البنات. الولد ما هو مثل البنت، واحد عنده بنت بنت بنت بعدين يجي لولد يشوف تربية ثانية. الأولاد عندهم حركة، فهذه القوة تؤثر على المخروج فتضعفه فيخرج بول الولد رقيق، أما البنت ما عندها هذه القوة فيخرج البول غليظ. شوف سبحان الله الدين، فرق بين هذا وهذا. سئل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ما الفرق، قال الإمام الشافعي بول الغلام يخرج من ماء وطين، وبول الجارية يخرج من لحم ودم. فهمت لقنت؟ قلت لا ما فهمت. قال الإمام الشافعي إن الله خلق آدم من طين، وخلق حواء من ضلع آدم، فبول الجارية من لحم ودم، وبول الغلام من ماء وطين. فهمت؟ قال نعم. قال الإمام الشافعي نفعك الله به. فقد يتأفف الأب يقول لا يمكن يتجسني، نقول يا أخي رش رش هذا الدين العظيم. تقول أم محصن أتت بابن لها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبال في حجره. شوف صلى الله عليه وسلم يشل حتى عيال الناس صلى الله عليه وسلم. فأتيت لأغسل ثوبه، قال اتركيه ورشه بالماء صلى الله عليه وسلم، أو كما في الصحيحين. ولذلك على الأم أن تعتني بتربية أبنائها. الأم المثالية هي الأم اللي تعتني بتربية أبنائها، تربيهم تربية طيبة حسنة. والله إن بعض أولاد الناس يخرجون في السوق أو في الشارع تقولونها تقول هؤلاء أيتام، هؤلاء ما معهم أم، أين أمهاتهم؟ وبعض الأولاد يخرجون في الشارع لا إله إلا الله شامه نظيفة، أمه تعتني به وبنظافته. هذا دور الأم، تهتم بتربية أولادها. أيها الإخوة، تعلمون لماذا فرغ الإسلام الأم؟ بعض الناس يقول الإسلام عطل الأم، المجتمع يعمل برئة واحدة، لماذا المرأة ما تعمل؟ أبدا، ما الذي قال لك هذا الكلام؟ الإسلام فرغ الأم في البيت، اجلس في البيت وهذا النفقة، وهذا ما تحتاجين من كسوة، واجلسي في البيت قومي بأعظم مهمة ما يستطيع بها الأب، تربية الأولاد. شوف الأم تربي الأولاد، ما يستطيع الأب يربي مثل الأم. لو جاءوا العيال وصارخوا شوية الأب انفجر، ما عنده صبر. لكن الأم سبحان الله أعطى الله الرجل العقل وأعطى الأم العاطفة. من قال أن الإسلام جعل المجتمع يعمل برئة واحدة؟ بل الرجل يبني المجتمع الحاضر، والأم تصنع من سيبني المجتمع القادم، هذا الإسلام. لكن الغرب لما صارت الأم تعمل صاروا الأولاد تفلتوا، فما أحد رباهم، فصاروا عيال شوارع ما في تربية. ديننا العظيم يدعوك أيتها الأم أن تقوم بدورك المثالي الريادي. بكرة لما ترين أولادك ما شاء الله يرفعون الرأس، كل واحد ما شاء الله عليه، هذا قاضي، هذا طبيب، هذا مدرس، هذا كذا، تموتين وقد قمت بالمهمة على خير وجه، خرجت للمجتمع أبناء صالحين. فهذا دور الأم أن تعتني بأبنائها. نعم. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دم الحيض يصيب الثوب تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه، متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قالت خولة يا رسول الله فإن لم يذهب الدم قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره. أخرجه الترمذي وسنده ضعيف. هذه الفائدة الثالثة. الفائدة الثالثة كيف تطهر المرأة دم الحيض. كيف تطهر المرأة دم الحيض؟ جاءت امرأة فسألت النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال: دم الحيض نجس ويسألونك عن المحيض قل هو أذى. بإجماع العلماء دم الحيض نجس، فكيف تطهر المرأة الثوب إذا وقع في دم الحيض؟ الجواب قال النبي عليه الصلاة والسلام: تحته. أول شيء تفتته، لأن دم الحيض ييبس في الموضع الذي يخرج فيه. أول شيء تحته تفتته، ثم تقرصه بالماء، وفي رواية تقرصه بالماء. إيش يعني تقرصه؟ تقرصه يعني إحنا نقول إيش؟ تقبصه. تقبصه تمسكه بأطراف إصبعيها ثم تنتره بالماء. إذن أولا تحته حتى يتكسر، وبعدين تبدأ على قطعة قطعة تقرصه تقبصه وتنزله، ثم تنضحه بالماء. تنضحه بالماء يعني تغسله بالماء. هكذا تفعل المرأة مع دم الحيض: تحته تفتته ثم تقرصه تنزله ثم يبقى لون تغسله بالماء. فإن لم يذهب اللون، قالت فإن لم يذهب أثره، قال لا يضرك أثره. يعني تحاول قدر الاستطاعة أنها تبعد اللون، لكن إذا ما استطاعت تبعد اللون فهو معفو عنه. والأفضل الأفضل أن تغيره بصفرة كما فعلت عائشة رضي الله تعالى عنها عند أبي داود. إذا ما راح اللون عفو، أول تحاول تغسل، ما ذهب بقي لون الدم، ممكن تأتي بصفرة كذا أفران أو غيرها، أي شيء أي لون آخر، وتغير هذا اللون المستقبح وهو لون الدم. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يعلمنا بالتفاصيل كيف نتطهر طهارة عظيمة بخلاف الكفار. تسير المرأة بدم الحيض ويأتيها الرجل بدم الحيض وتأتيهم الأمراض العظيمة. وأما الإسلام فهو دين النظافة، دين النظافة. تأمل في هذه المرأة ماذا سألت؟ سألت عن ماذا؟ عن إيش؟ عن التطهر من دم الحيض. ولذلك عليك أيتها الأخت المسلمة أن تتعلمي دينك. أحيانا بعض الرجال الله يجزيه خير الجزاء يأتي يقول عندي سؤال تفضل، يقول المرأة جاتها العادة وبعدين انقطعت وبعدين جاتها العادة وبعدين، جزاها الله خير من رجل قام بالواجب الذي عليه، لا يستحي أن يسأل في الدين. طيب المرأة تسأل من؟ واحدة من الثنتين: يا أنك تجعلها تذهب تسأل بنفسها، يا أنك تسأل له. هذا حقها، كيف ستعبد الله عن جهل؟ هي ما تدري تصلي ولا ما تصلي، قضية صلاة، قضية صلاة. وأحيانا بعض الرجال يأتي يسأل ما هو علشان الصلاة، علشان حكم آخر، فيتعنى في السؤال. جزاها الله خيرا، الله يجزي خير أنه حريص على أحكام الدين، حريص على الشرع، ما يبغى يتقدم ولا يقرب إلا بسؤال. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. شوفوا الله هو الذي أجاب، الرسول سئل عن المحيض، الله ربي وربك هو الذي أجاب، فما في عيب في السؤال. فالمرأة عليها أن تحرص على التعلم، إما زوجها يعلمها وإما تخرج بإذنه فتحضر دروس العلم. هذه المرأة التي تريد الجنة تتعلم في الدين، تتفقه في الدين، وتطبق أحكام الشريعة والدين. نسأل الله أن يهدي جميع المسلمات. نعم. باب الوضوء. قال باب الوضوء. الوضوء يعني فعل الوضوء. الوضوء الماء. الوضوء فعل الوضوء. أنت توضأ. انظر لهذا الدين كيف يعلمنا الطهارة. سبحان الله. تغسل وجهك لأنك تقابل الناس، وتغسل يديك لأن يراها الناس، وتغسل تمسح رأسك لأنك قد يطلع عليه الناس يشوفون رأسك. لكن ليش ما تغسل رأسك؟ لا، خفف الدين في الرأس، لأن الماء يبقى فترة طويلة في الرأس، وقد يصيب الإنسان شيء من البرد، فالرأس يكفي المسح. شوف الدين كيف يسر مع طهارة، تقابل الناس، تغسل رجلك، الأشياء اللي تراها الناس هذه تحرص على أن تكون وضيء متوضئ متطهر نظيف. شوف المسلم عزيز، لأن الله أمره بالنظافة، طاهر. هذا ما يعرفون الطهارة، والله ما يعرفون الطهارة، بل بعض الديانات عندها الطهارة عيب، لا تقرب الماء، تنظف بالمنادين. إيش من نظافة هذه؟ ديننا يسمو على هذه الأديان. من يأتي اليوم ويقول ديننا مثلهم، ولا يقول هذه كلها أديان إبراهيمية؟ أي أديان إبراهيمية؟ هذه أديان محرفة. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، وهذا النبي محمد صلى الله عليه محمد، والذين آمنوا، والله ولي المؤمنين. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم. ديننا هذا دين عظيم. لما جاءت كورونا ماذا قالت منظمة الصحة العالمية؟ قالت منظمة الصحة العالمية لما تغسل يدك اغسلها أقل شيء حتى تسلم من كورونا 21 ثانية. 21 ثانية يعني حق غسله أبو كم؟ أبو 3 مرات. واحرص على أن تنظف فمك وتغسل فمك وتغسل أنفك. أيوة. وقالت منظمة الصحة العالمية إذا عطست فحاول تكظم بيدك أو بمنديل عشان الرذاذ. أيوة. وقالت منظمة الصحة العالمية إذا حد فيه كورونا في البلد هذه لا ينتقل البلد الثانية حتى لا يصيبهم بالعدوى. وكأن منظمة الصحة العالمية تقول اتبعوا رسولكم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، صلى الله على محمد وعلى آله. هؤلاء ما يعرفون دين من رب العالمين. عادهم اللي يتعلمون الطهارة اللي أولادنا الصغار في الحلقات يعرفونها. ولذلك ما انتشر المرض كثيرا عند المسلمين، فيه قليل جدا جدا قليل. وتشوف الأرقام الضخمة يوميا في بلاد الكفر، ويهرعون ويخافون، والحمد لله أمورنا زينة، أمورنا طيبة، لا إله إلا الله، الناس بخير، لأن عندنا نظافة. ديننا هذا دين النظافة، علمنا الوضوء، تتوظف اليوم كم مرة، وإذا بك نظيف ما تصبك الأمراض، لا إله إلا الله. والله ما يعرف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وعظيم هذا الهدي إلا من فقده. هذا لكن ما يعرفون هدي النبي صلى الله عليه وسلم يتعلمون فوائد هذه بعد ما كبروا وأصابتهم الأمراض. فالحمد لله على الدين، والحمد لله على النظافة. نسأل الله أن يجعلنا وياكم من أهل هذا الدين. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. أخرجه مالك وأحمد والنسائي وصححه ابن خزيمة. انظر لهذه الطهارة. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. سواك تطهير للفم. السواك فيه أكثر من 6 مواد كيميائية، خصوصا عود الأراك، تنفع جدا في تعقيم الفم. ويجيبون اليوم معقمات ودور لك معقم يا أخي الكريم. عود السواك فيه مواد كيميائية تكفي لطهارة الفم، معجونك وطهارة أسنانك. لا إله إلا الله، خلقها ربي سبحانه. الآن أدخلوا في بعض مستحضرات معجون الأسنان العالمية الحديثة، أدخلوا مواد من تركيبات السواك. هذا السواك. انظر الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا يقول: يا أخي لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء، لقد أمرت بالسواك حتى خشيت على أسناني. السواك هذا أثره عظيم جدا جدا. ما هو السواك؟ السواك كل ما يزيل رائحة الفم ولون الأسنان. تغيرت الأسنان، فأي شيء يزيلها، ممكن منديل خشن لو كان من هذا ناعم، لو كان منديل خشن ينفع، مثل مناديل التواليت تنفع في إزالة هذا. ممكن خرقة، ما عندك يعني سواك بخرقة ولك الأجر. هل ممكن بالإصبع؟ اختلف العلماء، والأقرب الأقرب قالوا إن كان إصبعه خشن، ها مثل الله يحفظهم أصابع عمال البناء ما شاء الله عليهم، إن كان إصبع خشن فيجوز، لأنه يزيل لون الأسنان. وانتبه أن الاستياك ليس فقط على الأسنان، وهذا خطأ يفهمه البعض، ترى يستاك ورائحة فمه قبيحة. أجل كيف؟ لا، مطهر للفم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند النساء مطهر الفم. فأمرر السواك على أسنانك، وأمرر السواك على كرسي الأسنان على اللثة، وأمرر السواك على سقف الحلق. سقف الحلق هذا تتجمع فيه أشياء كثيرة من الجراثيم. وأمرر السواك على اللسان إلى داخل اللسان. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أبو موسى أتيته وهو يستاك فإذا به يتهوع. شو يعني يتهوع؟ يعني يقول أع أع، يعني دخل داخل. صلى الله عليه وسلم قد يقول هذا السواك. أقول بعضنا ما يعرف يستعمل السواك، فتجد رائحة فمه ما زالت. مطهر الفم، فاحرص على الاستواك. متى تستاك؟ متى؟ يعني بعضنا في جيبه سواك لكن ما يستاك إلا في موضع واحد. متى تستاك؟ مع الوضوء، قبل الوضوء، قبل المضمضة، وقبل الصلاة، وقبل قراءة القرآن. يا ليت طلاب حلقاتنا ما يقرأ القرآن إلا يستاك، هذا أدب. طهروا أفواهكم للقرآن، رواه البزار. كم الآن؟ ثلاثة صح؟ قبل الوضوء، وقبل قراءة القرآن، وقبل الصلاة. وعند الاستيقاظ من النوم كان الرسول صلى الله عليه وسلم يشوص فاه بالسواك، يعني يدلك. طيب كيف تفعل؟ أنا أوريك كيف تفعل. اجعل سواك يطوى مع الفرش، كان سواك الرسول صلى الله عليه وسلم يطوى مع فراشه. عصب لك عصب في الفرش وحط طرفه في السواك، مثل ما تفعل العجزان عندنا يعصبون فش في قميص الصلاة، ها؟ أي أنت عصب عصب وحطه في الفرش، وإذا قمت استك. وأيضا عند تغير الفم، كلت شيء معين تغيرت رائحة الفم، استك. وأيضا عند دخول المنزل ما يفعل. عمرك شفت واحد يدق الباب ويخرج السواك؟ شفت هذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة: أول ما يبدأ الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دخل المنزل يستاك. ليه تستاك للخلق إذا نزلت، وما تستاك لأهلك إذا دخلت؟ أهلك لهم عليك حق، ليش رائحتك كريهة؟ شوف الدين. أيوة، قبل ما تدخل البيت استاك، لكن الأجر مثل ما تحبها تكون نظيفة كن أنت أيضا نظيفا. السواك يا إخوة، السواك آخر ما فعله من الدنيا نبيي وقدوتي وشفيعي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بلحظات، آخر فعل استاك عليه الصلاة والسلام، ثم قال اللهم الرفيق الأعلى ثم مات. تقول عائشة كان في حجري صلى الله عليه وسلم، كان على صدرها، فدخل عبد الرحمن بن أبي بكر ومعه سواك، ولد صغير لكن متعلم، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إليه وعلمت أنه يحبه، قلت آتيك به، فأشار برأسه صلى الله عليه وسلم، ما استطاع يتكلم من شدة ما نزل به عليه الصلاة والسلام، فأشار برأسه فأخذته فطيبته، قضمته ثم طيبته ثم دفعته له، فاستاك استياكا ما رأيت أنه استاك أحسن منه، يلقى ربه صلى الله عليه وسلم، يلقى ربه. ولذلك استحب العلماء الاستياك عند الذكر حتى يقول لا إله إلا الله، واستحب بعض العلماء الاستياك عند الاحتضار كما فعل عليه الصلاة والسلام. آخر شيء فعله صلى الله عليه وسلم السواك ومات عليه الصلاة والسلام بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، ومات وهو في صدر عائشة رضي الله تعالى عنها. سبحان الله، شوف فضل المرأة، نزل الوحي والرسول صلى الله عليه وسلم على فراش امرأة خديجة رضي الله عنها، يا أيها المزمل يا أيها المدثر، ومات الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في صدر امرأة عائشة رضي الله تعالى عنها. شوف بدأت الدعوة وانتهت دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم بموته وهو صلى الله عليه وسلم من امرأة لامرأة صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل على أثر المرأة المسلمة في الدعوة إلى الله. المرأة المسلمة تكون داعية إلى الله، تتعلم وتعلم، تربي، تدعو إلى الله، تقول كلمة، تنصح في مجالس النساء، إذا عجزت تساعد زوجها على الدعوة، مثل ما كانت خديجة رضي الله عنها وعائشة وجميع أمهات المؤمنين مع رسولنا عليه الصلاة والسلام. هذا دور المرأة، تهتم بالدعوة إلى الله، بدفع أولادها، بدفع زوجها للخير. أيها الإخوة، في هذا الدرس ذكرنا 4 فوائد. كيف تتطهر من المني؟ إن كان يابسا افرك أو حكة، وإن كان رطبا اغسله. كيف تتطهر من بول الصبي؟ رشه بالماء إن كان ذكرا، وإن كانت أنثى اغسله. كيف تطهر المرأة ثوبها من دم الحيض؟ تحته وتقرص بالماء ثم تنضحه. كيف تطهر فمك؟ تستاك. ما أجمل هذه الطهارة. وأخذنا مقابل هذه الفوائد العلمية 4 فوائد تربوية، أن المرأة المسلمة عليها أن تهتم بخدمة زوجها فإنه جنتها أو نارها، وعليها أن تعتني بتربية أطفالها فإنها مسؤولة يوم القيامة عن رعيتها، وعليها أن تطلب العلم فإنه لا حياء في الدين، وعليها أن تشارك في الدعوة إلى الله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إني من المسلمين. ماذا يفعل من اختلط عليه أن الذي خرج منه مذي أو مني؟ هل يغتسل أم يتوضأ؟ إذا ما عرف بالعلامات التي ذكرناها فالمذهب أنه يتخير، إن شاء جعله مني واغتسل، وإن شاء جعله مذي وتوضأ. قال صاحب الزبد ومن بين ذين شك خيرا، يعني يختار إذا ما ظهرت له العلامات، والله أعلم. هل في غسل عائشة رضي الله عنها أو فركها لمني رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثوبه دلالة على نجاسة المني، أم أن للمني حكم آخر؟ اختلف العلماء في حكم المني، منهم من ذهب إلى طهارته وإنما غسلته أو حكته لتقذره، لأنهم يعني المني من غير الرسول صلى الله عليه وسلم مستقدر فيه استقدار مثل البصاق كما قال ابن عباس إنما هو بمنزلة البصاق. وهناك قول لأهل العلم وهو قول آخر في المذهب غير معتمد أن المني نجس ولذلك غسلته. نعم. هل يجوز السواك بطرف الثوب عند الصلاة؟ لا حرج لا حرج، والأصل أن الإنسان لا يقدر الناس ببعض أفعاله، يأتي بالسواك معه أو بخرقة أو منديل ونحوها، لكن يجوز. نعم. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على هذا الدين وأن يعلمنا ما ينفعنا، وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. يا حامل المسك الذي أتحسنا بأريجك الفوال إطرا شادي ومجالس الخير العميم مكاتلا طيبا بحسن الصرح والإعداد أقبل فإنك طالما علمتني وسكنت مني موطنا بفؤادي فقها وعلما يرتقي بنفوسنا وعظا يذيبك عن نجي وعنادي إذ جاءنا خير المشايخ حولنا يتناوبون الدرس بالآحاد وتبثه عبر في قناتنا حتى